بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اغفر لهم جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش الصالحين ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء ونصر على الاعداء. نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرضا غير مخزن ولا فضح. نسالك يا رب خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنه. اللهم لا تدع لنا في يومنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلى الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ضالا الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا مانعا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا مدينا الا قضيت علينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيت علينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا ملك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك اواهين لك منيبين. رب تقبل توبتنا واجب دعوتنا وسدد السنتنا واصبر سقيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. نكمل ان شاء الله باذن الله درس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد في المرات السابقه خدنا الزوجه الاولى للنبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين السيده خديجه رضي الله عنها. أول من صدقت النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له الزوجة وكانت له العروس وكانت له المؤمنة البارة التقية خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي بشرت أو أشرت ببيت في قصر في الجنة ليس فيه إيه؟ صحب. فاللهم اجمعنا مع فائدين. ثم يكون الزوجة الثانية أو دعسنا الزوجة الثانية سودة بنت زمعة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون بهذا البيت الذي تركته خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان بيت فيه أولاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كفله النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثة غير أولاده. نعم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم فكانت سودة بنت زمعة هذه المرأة الكبيرة العاقلة المتزنة التي تقوم على تربية هؤلاء الأبناء فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقول العلماء وكانت أو كما عرضت السيدة عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السيدة سودة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بداية اختار سودة في هذا الوقت لأن السيدة عائشة كانت إيه؟ نزلة صغيرة. هذا مقول العلماء. ثم تأتي الزوجة الثالثة وهي من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة رضي الله عنها المرأة التي أوتت من أعطيت من العلم ما لم يعطه أحد الفقيهة العابدة العالمة المعلمة الصوامة القوامة التي عرفت أنه لو اجتمع علم النساء العالمين وعلم عائشة لسبقت السيدة عائشة. صبرت كثير وصبر زوجات النبي كثيرا كان لها أسوة حسنة ماتي. هداينا من أول ما أعلمنا في سبحانه من سيراتهم العطرة التي تزكى بها النفوس البلاءات اللي مرت بهم. كفى إنه عندما تقول عائشة رضي الله عنها لم يشبع بيت محمد صلى الله عليه وسلم كنبي الأمة من إيه؟ من خمس شعير. يعني تخيلوا إنك سبحان الله كان يفوتوا الحجر على أمهم من إيه؟ من الجوع. صبروا لأنهم يرجو يوما قريبا والآخرة خير ويبقى. يرجو يوما قريبا. السيدة عائشة التي حبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبة من النساء عائشة ومن الرجال أبوها الصديق. ولذلك كانت من يعني من فضائل السيدة عائشة اللي احنا ذكرناها في سيرة عائشة رضي الله عنها أم عائشة رضي الله عنها إنها كانت من إيه؟ كانت من أو يعني أكثر من أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من يحب من النساء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم تأتي الزوجة التي تسمى عائشة. حدثنا الأسبوع الماضي عن من لسه وقعنا السنة. احنا درسنا في سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها حديثة الإفك. وانا عدته لنا كل مرة هاخد احنا قيل 100 درس مستفاد من حديثة الإفك. وحديثة الإفك درسناها في الأسبوع الماضي. حديثة يتربى بها الإنسان يتربى بها زي ما عرفنا الإنسان يتأدب ويتحرم وما يقصدش المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات وزير الأرض شديد. درسنا في الأسبوع الماضي دروس احنا قلنا 100 درس من حديثة الإفك كما أقول العلماء أو كما استطاع بعض أهل العلم. 100 درس نتعلمه. مفروض إن احنا لما نتعلم من بنات علينا أن واجب علينا كلنا على فكرة إننا نتعلم نصبر نتعلم نتعلم. واحد اثنين نعمل بما تعلمناه. يعني اللي انت بتتعلميه لازم تعملي بيه. ما تقوليش والله انا عندي علم والله انا اعرف. لا لا لا. اذا عرفتي هذا العلم اين اخر العلم على جوارحك؟ فين العلم اللي انت تعلمتيه؟ يبقى اولها التعلم وثانيها العمل وثالثها النقل. انتي بقى معلمتي. في سيرة السيدة عائشة تعلمنا منها دروس كثيرة جدا لأن كما ذكرتم عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان عمرها كم سنة يا بلدي؟ 18 سنة. مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكل العلم ده كله كان عندها 18 سنة. وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت السيدة عائشة كان عمرها كم سنة؟ 67 سنة. فكانت في عمرها هذا صوامة قوامة معلمة خاشعة فقيها سبحان الله. إذا أشكل على الصحابة مسألة كان يرجعوا مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهنكمل إن شاء الله بإذن الله الدروس والباقي بعض الدروس والعبر من حديث الإفك للسيدة عائشة ممكن نعرضها نعرضها إن شاء الله النهاردة وخدها النهاردة باقي بعض الدروس. لكن بعد ما نعرض زوجة الزوجة التي تلي ذلك هي زوجة مين؟ حفصة. دي مكانتها مين؟ سيدة عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها. وبعد كده في بحث رائع جميل جدا لشيخ اسمه عبد الرزاق البدر في قوله أمهات المؤمنين زوجات ليه زوجات النبي أمهاتنا؟ ليه هم أمهاتنا؟ لا لا لا في ده بحث ما يقرب من 130 صفحة إن شاء الله هديهولكم اسم لهذا البحث كتاب. بس بعد ما نخلص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن في مسائل كثيرة جدا كان يقرب منه أكثر من 15 مسألة في هذا الباب. وأمهاتهم مثلا وزوجاته وأزواجه وأمهاتهم ليه أزواجه هم أمهاتنا؟ وهل أمهاتنا يعني فيها بحث طيب جدا يعني يرتبط بما درسناه من إيه؟ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هناخد زوجة الزوجة الرابعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مين البنات؟ حفصة بنت من؟ التي سمي ايه؟ القارورة، لأن كان عمر رضي الله عنه بين الحق والباطل كان زي السيف، إذا صار في فج من الحق الوفير سلك الشيطان طريقين، لأنه كان لا سبحان الله كان لا يخشى مع الحق لما تلاقي. فكانت الزوجة التي تاني زي حفصة رضي الله عنها وأرضاها بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. ماذا مولدها؟ تولدت أنت؟ قيل ولدت قبل البعثة 5 أعوام. ومتى ماتت؟ 41 هجرية. يعني عاشت كم سنة يا بنات؟ 23. عمرها كم؟ قبل البعثة 5، 41 هجرية بعد الهجرة، فلذلك هجرة. يعني اضيفوا بقى السنين اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يضيف بقى السنين اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. أين دفنت؟ اللهم صلي وسلم. دفنت في البقيع. طبعا دي أمنية على فكرة لنا إنه يدفن الإنسان في البقيع ويكون عمله صالح فيكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعه. عشان الشمس حبيبتي، وأول ما تنشق الأرض ف دخلت في البقيع. نشأت السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. نشأتها إيه؟ ولدت حفصة لتعمر بن الخطاب بن فريد بن عبد العزة بن نواح بن خالد بن علي بن كعب في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل لخمس سنوات. وقيل فيها وهو العام الذي أعادت فيه قريش بناء الكعبة، تعرف الكعبة أكاديمي؟ نعم. ويجتمع نسبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع النسبين، هتبقى برضو قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، هتختلف مع النبي في نسب في كعب بن الربيع. اسم حفصة ماذا يعني؟ رحمة. حد فينا كان يعرف الاسم ده بنات؟ طيب اسم حفصة يعني الرحمة. وقيل أن حفص وهو ولد الأسد، يعني الاثنين معنى جميل يعني. ولا يعرف لحفصة بنت عمر كنية كعادة العرب في ذلك الوقت، ما لهاش يعني حاجة تتسمى بها. أبو حفصة هو من؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أحد كبار الصحابة حبيبتي، أحد كبار الصحابة، الخليفة الثاني للنبي محمد بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما اسم أمها؟ خلي بالك يا بنات عشان في النهاية هقول لكم وهسألكم في الحاجات. ما اسم أمها؟ زينب بنت برغون الجناحية، أخت الصحابي عثمان وعبد الله قدامة بن مرغون الجناحية. يعني خلي بالكم دول كانوا إيه؟ نسب. نعم. وعمة الصحابي، شوفي بس يا بنات اللي هو النسل أو النسب المتسلسل من إيه؟ من عملتها؟ من أو عمة هي عمة من؟ عمة الصحابي اسمه السائب بن عثمان بن مبعون. وقيل أنها أجرت ولكن لم يثبت بعد ذلك دليل بذلك. حفصة هي من؟ هي أكبر أبناء عمر رضي الله عنه سنا. وقيل لها العديد من الأخوة، أشهر أخوتها مين؟ أخيها لأبيها وأمها، يعني أخوه أخو الشقيق كان اسمه عبد الله. ولهما أخ آخر شقيق اسمه عبد الرحمن. قيل الأكبر تمييزا له عن يعني في أخين آخرين من أبناء عمر رضي الله بعد عمر بن الخطاب كانوا يحملون نفس الاسم، يعني عبد الرحمن كان ليه متكرر عند سيدنا إيه؟ عمر رضي الله عنه. وكذلك أشار سعد بن طبقاتي إلى يعني إلى أخت لحفصة تسمى إيه؟ فاطمة، ولم يذكر ذكرها في بعض الإيه؟ كتب الأمل. حياة أو سيرتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه سيرة السيدة حفصة؟ ما كانت بنت مين؟ بنت عمر. يعني مكانة إيه يا بناتي؟ عالية جدا. ومن الذي رباها؟ عمر رضي الله عنه، اللي كان يسلك طريق الحق. وعلى فكرة ولا كان يعرف إلا طريق الحق، كانش يزوغ عنه أبدا. اللهم ارزقني وإياه. تزوجها الحمزة حفصة من خنيس بن حذافة، يعني عشان تعرفي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم والامرأة دي كرم الا عائشة، زي ما ذكرت لكم في الاسبوع اللي هي كانت تتدلل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. تزوجت من رجل اسمه خنيس بن حذافة ابن عدي السهمي، واسلم معا في مكة، الاثنين اسلموا، هي جوزها اسلم في مكة، ولما اشتد الاذى عليهم على اهل مكة يعني، هاجر هذا الرجل منفردا الى الحبشة، ثم رجع إلى مكة وعاد وهاجر مع زوجته حفصة إلى يثرب، وشارك هذا الرجل في غزوة أحد مع المسلمين، وأصيب في غزوة أحد أصيب فيها كثير جدا من الصحابة رضوان الله عليهم، ومات فيها الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وأصيب فيها بجراح توفي على أثرها فيما بعد. لما توفى زوجها خنيس فيما حصل، عرض عمر على كل من عثمان بن عفان وأبي بكر أن يتزوجوا مين؟ بنت. ف يعني دخل الاثنين ما ردوش عليه، رفضوا يعني ما كانش لهم جوابا. فماذا حدث مع عمر؟ حزن جدا، ازاي يعرض بنته على دي ويقع على هذا ويعرض بنته على هذا وما يقولوش نتجوز، كل واحد يعني يسعد بزواج بنت عمر. كان امر اثر فين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. فأبى رفض، ثم خطبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقبل عمر. هم لما عرفوا ملخص القصة، النبي صلى الله عليه وسلم أخته حفصة عملوا إيه؟ ولم سكتوا. نعم، كان ذلك الزواج زواج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة في شعبان 3 هجرية، قيل على صلاة قدره 400 درهم، وذلك بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. هذه الزوجة اللي حفصة في ترتيبها الرابعة بعد زوجات خديجة وسودة وعائشة. وكان عمر حفصة حين تزوجها بعد ما مات جوزها 20 سنة، يعني سبحان الله. كان عشان تعرفي بنات البلاءات في حياتهم كان كثير جدا، يعني امرأة في السن ده تبقى أرملة، سبحان الله. يعني ما تيجي تشوفي البلاء، عشان كده لما تيجي لك بلاء اعرفي ان الافضل مننا كتير جاهم بلاء شديد. امهات المؤمنين كان الزوج بيموت، وكان الابن بيموت، وكان سبحان الله اولادها كلهم بيموتوا، وكانوا صامدين ليه؟ عشان امتلأت القلوب بالايمان. فاللهم املأ قلوبنا بالايمان، واعدنا بهذا الايمان على الثبات عند البلاء. هو ده يا بناتي، هو ده المحك، هو ده الاختبار، هو ده الاختبار اللي لما بيجي الانسان ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنه باغلى ما عنده بيثبت. هي كانت مسلمه وجوزها مسلم، وهاجر للحبشه، وهاجروا المدينه، وهاجرت معاه المدينه، يعني شوفي تعبت قد ايه. ولما جت تستقر في المدينه مع جوزها وتفرح، مات هذا الرجل وعمرها 20 سنة، تعملت وعمرها 20 سنة. فيبدلها ربي، ابدلها ربي خيرا. لما يكون عندك بلاء وانت تصبري، اعلامي وكوني على ثقة شديدة ان ربي يبدلك خيرا، لان ربي يتولى الايه؟ الصالحين. بس اصلح عملك وتقربي الى الله، وازدادي القرب، وازدادي طاعة. لما يجيلك البلاء، نسأل الله العفو والعافية ان يعافينا جميعا، لما يجي بلاء ما تنقلبيش على وجهك. لو عايزة تزيدي وتحول بلائك الى عافية، زيدي في الطاعة. ولو وجدتي نفسك زيدي في الطاعة، اعلمي أن الله اصطفاكي ابتلاكي عشان يصطفيكي، ابتلاكي ربي بلاء شديد عشان يصطفيكي. إذا حولك من مسار إلى مسار الطاعة، والله ما ابتلاكي إلا ليصطفيكي. اللهم اجعلني وإياكم مستقيمين على الخير وعافنا يا رب العالمين. انظري بقى إلى سبحان الله، تقول عائشة في هذه المرأة، من هي حفصة؟ حفصة إن كانت أكدي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المرأة إيه من عائشة؟ تعرفين كان بالدين إيه؟ أصحاب. فقالت السيدة عائشة هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي كانت إيه؟ منافسنا، بتنافس السيدة عائشة رضي الله عنها. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقا، طلق حصل شيء فطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. فالذي ردها أو رجعها إليه بأمر سماوي، شوفوا أنظروا، رجعها بأمر جبريل، نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إنها صوامة قوامة ولذا ولدت في الجنة، حديث صحيح أخرجه أبو داود في صحيح. رجعها جبريل، كلنا نعرف على فكرة القصة دي، إن سيدنا حفصة رضي الله عنها طلقت، ولذلك كانت هي سبحان الله قيل يروي موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني، وحفصة وعائشة هما اللتان تظاهرتا على النبي، فكان القصة في سورة التحريم. لكن يعني سبحان الله، أنت عارف الغيرة، غيرة النساء، عشان يقول لك إن غيرة النساء عشان يبين لنا إن البشر هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أمهاتنا وقدوة لينا، نتأسى بيهم. لكن غيرة المرأة دي فطرة في المرأة، ومش غلط، ومش يعني لا ننكرها، لأن المرأة التي تحب تغار ده طبيعي جدا. هنا سبحان الله اللي أنزل ربي وأنزل ربي فيهم سبحانه وتعالى القرآن، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن من؟ فإن الله. من مولاه؟ فإن الله هو مولاه، هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. هنا قيل موسى بن علي بن رباح أبي عن عقبة كما ذكرت لكم، لما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بلغ ذلك عمر، عمر عرف أن حفصة طلقت من النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل عمر؟ هي الزواج هي رب بنته، وما هذا النسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحذى على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وإبنه. إذا كان حصل هذا أو حصل هذا أو حصل هذا الكلام يعني، فنزل جبريل من الغد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، أمر من الله إن يراجع يرجع حفصة رحمة بعمر رضي الله عنهما. الحديث أخرجه الطبراني في صحيحه. يا ما شاء الله، والله بنات لو بنعيش مع بنات النبوة والله قلوبنا، والله بنتقدم، والله إننا بنقدم يعني خلقنا بيتحسن، بنقول قد إيه الناس دول سبقونا إلى الخيرات، وقد إيه هم دول اللي ممكن نقتدي بيهم. إياك إنك تقتدي سبحان الله بالتوافه، إياك إن أنت تقتدي بما يكون بعيد عن الله عز وجل. لو عايز تقتدي اقتدي بس بأهل الصفوة، إذا أردت أن تقتدي اقتدي بالصالحين، إذا أردت أن تقتدي اقتدي هم دول لك القدوة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا كانت صوامة قوامة. إيه صفاتها؟ إيه صفاتها اللي كانوا واخدين بالكم كل واحدة فيهم صفات جميلة؟ صوامة قوامة. اشتهرت السيدة حفصة رضي الله عنها بهذه الصفات من بين سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لقبت بهذا اللقب من قبل جبريل لما قال رجع لصوامة قوامة، فرجعت من فوق إيه بأمر من الله من فوق سبع سماوات، فكانت تعتز بذلك الأمر، كانت تعتز بهذا الأمر، فقيهة متعلمة. كانت السيدة حفصة رضي الله عنها واحدة من النساء القلائل اللواتي تعلمنا الكتابة، كانت تعرف تكتب، وده كان من الأمور التي يعني سبحان الله يا جماعة، لما تلاقي هم في هذا العصر لما أنزل القرآن، تعرف أنزل القرآن في بدء في على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وكان في الأمية في العصر ده بلاغة شديدة فصاحة شديدة، تفهم ماذا يعني هذا القرآن، بلاغة القرآن وعظمة القرآن. سبحان الله، لما فتحت قلوبهم وانتبهوا لعظمة القرآن وبلاغة القرآن، انتبهوا أنه لا يمكن أن يكون ذلك كلام بشر ولكنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان آمن فأولئك لما سمع عمر رضي الله عنه حصل إيه؟ أول ما سمع ورق قلبه، أول ما سمع عمر رضي الله عنه ورق قلبه رضي الله عنه وأرضاه، فكانت فقيهة تعلم تكتب الكتابة حيث تلقت تعليمها على يد الصحابية الجميلة الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها. إلى جانب ذلك وقد أكلت السيدة حفصة رضي الله عنها لقب عظيم وشريف وهو حارسة القرآن. فاكرين القرآن لما انتقل من يا بنات انتقل القرآن لحد ما من أبو بكر وانتقل بعد كده من لمن سيدنا من عمر. وعمر لما جاءت لا كان في آخر مكان كان عند حفصة قبل انتقل إلى انتقل بعد ذلك إلى عثمان رضي الله عنه. يعني عشان كده سميت حارسة كانت في القرآن عندها فسميت حارسة القرآن. فقد حفظ عندها نسخة القرآن التي جمعت في عهد زي ما قلت لكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أعرض هذه النسخة إلى أمير المؤمنين فخرج القرآن عشان تديها لمين؟ لعثمان رضي معفر رضي الله عنه. عندما أراد نسخ المصاحف وتوزيعها على الأمصار الإسلامية لما حصلت الفتنة إن إيه ده يروح مثلا يقرأ بقراءة هذا في الشام ولا يقرأ بقراءة هذا في بلد آخر، فعمر سيدنا عمر رضي الله عنه جمع المصاحف وكانت هذه النسخة النسخة اللي هي عثمان اللي هي العثمانية اللي هي اللي احنا بنقرأ بيها دلوقتي. واجتمعوا اللي على هذا المصحف مصحف مين؟ العثماني أو مصحف عثمان رضي الله عنه. إذا سميت حارسة القرآن لأن القرآن انتقل منها عشان ينقل منها يعني حافظت عليه امرأة. لكن سبحان الله حافظ وكان إيه القرآن في إيه؟ كما كانت السيدة حفظة واحدة من أشهر فقيهات العصر وعصر صدر الإسلام كامل. فقد روت عدد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنها الحديث جمع من الصحابة الأجلاء. وقيل مسندها في كتاب بقي به اللي هي بقي ابن مخلد وفي 60 حديث للسيدة. اتفق لها الشيخان على 4 أحاديث. اتفق الشيخان اللي هو من الشيخان؟ بخاري ومسلم. وانفرد مسلم بستة أحاديث. مش الشيخين بقى ايه غير الشيخين اللي هم اللي هو كده حفصة. يعني في حديث حفصة يمكن يعني الحديث عن حفصة ليس فيها إلا ذلك. يعني جمعت في كل ما يتعلق بحفصة رضي الله عنها لم يذكر في حفصة لأن كفى أنها كانت صوارة القوام رجاها ربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم رجع حفصة أنها الصوامة القوام. يكفي أن تكون سيرتها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. تأتي الزوجة التي تلي ذلك يا بنات وهي زوجة هي اسمها مين؟ زينب بنت جحش وهي بنت زينب وهي الخامسة اللي فاتت كانت إيه؟ وزينب هي الزوجة الخامسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل نسب زينب مش بالترتيب كده عشان احنا ماشيين بترتيب الزوجات اللي تدور من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لاحظتوا على جرحات البحث اللي هو كتبه اللي هو الشيخ عبد الرزاق البدري يعني برضه في بحث جميل جدا يمكن كلمتكم عن في الاسبوع قبل الماضي او الماضي عن من يفتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعدى زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هو كاتب هذا البحث في كتب متولي هذا البحث بالشرح. واحنا لما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة ذكرا الا عائشه رضي الله عنها. وكان صدق الانبياء هو مش اول صدق للنبي صلى الله عليه وسلم لانه زواج النبي لانه ما انطق عن الهوى ان هو الا واحد. فمن سبق النبي صلى الله عليه وسلم من الانبياء وتزوج كام واحده؟ سليمان. اتجوز كام واحده؟ 99. فليه ما بيكلموش على سيدنا سليمان؟ لكن لما يكون الانسان سبحان الله كل ذي نعمه. نعم نرجع لنا هنا لنسب هذه المرأة من أبوها. هي قالت اسمها زينب بنت إيه؟ خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عم ابن عبد مناف ابن هلال. هيقتربوا البعض ابن عامر ابن صعصع ابن معاوية ابن بكر هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن قيس عيلان مضر ابن مزار ابن إيه؟ ابن عدنان يوصل لنهاية عدنان. من أمها؟ أمها اسمها إيه؟ هند بنت عوف ابن زهير ابن حماطة ابن أسلم. في النهاية سبحان الله قيل في هذه المرأة أكرم عجوز في الأرض أصهارا. سبحان الله كانت هذه شوفي بقى أصهارها قيل هي أكرم عجوز في الأرض أصهارا، يعني نسبها، نسبها كان كريم. فهند بنت عوف، بنت عوف اللي هي ما اسمها ايه قلنا ايه بنات؟ شوفي هند بنت عوف دي، عوف دي مين بقى نسبها؟ أم المؤمنين بنت عوف، هذه أم كل من دم ذو الناس كلهم. شوفي بقى كلمة ازاي، كلمة ازاي. أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي يتجوز هنا من البيت ده كام؟ واحدة كمان هي فعلا، يبقى هنا البيت مبارك يعني. أسماء بنت عميس، فاكرين أسماء بنت عميس؟ كانت زوجة من يا بنات؟ أسماء بنت عميس كانت زوجة أبو بكر الصديق، وكانت وهم وبرضه عليه تزوجت. بس لكن أنا عايز أقول لك إن هي سبحان الله، من الذي غسلت زوجها؟ هي. عشان كده بنقول بعض الناس تقول لك إيه، الواحدة لما بيموت جوزها تبقى غريبة عنه، ما تشوفوش وما تجيش جنبه. مين قال كده؟ ده أبو بكر الصديق اللي غسلته زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان كما كان يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، إنه إذا الأمر لو إن المرأة، السؤال هنا لو إن المرأة زوجها مات، هل يجوز المرأة تغسل زوجها؟ نعم يجوز المرأة تغسل زوجها. هل يجوز الزوج يغسل زوجته؟ نعم يجوز الزوج يغسل زوجته. هل هي أصبحت بعد موتها أغنبية عنه؟ لا طبعا. مين قال كده؟ مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ هي تدخل سبحان الله، ده زوجها تدخل تشوفه وهو يدخل يشوفها. ويعني ولذلك يعني اللهم ارزقنا علما صحيحا يا بناتي. أسماء بنت عميس خصعمية كانت زوج أبو بكر الصديق وجعفر، وجعفر وعلي بن أبي طالب كان زوج بيها. شايف البيت؟ شايفين البيت اتجوزت مين ومين؟ جعفر الطيار، خلي بالكم. أسماء بنت عميس اللي اتجوزت أبو بكر، وجعفر كان اسمه ايه جعفر يا بناتي؟ اللي كان ليه جناحين في الجنة. وعلي ابن أبي طالب، جعفر وعلي ولاد أبي طالب. ولادها فهي هند بنت عوف دي، هذه أم الكل ذول، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عميس، بنت عميس اللي هي زوجة أبو بكر الصديق، وجعفر وعلي ابن أبي طالب. سلمى بنت عميس الخطعمية أختها زوجة حمزة عبد المطلب. إيه البيت ده؟ بيت مؤثر يا بنات. ها؟ الصحابة كلهم في البيت ده ملاحظين؟ سبحان الله، يعني زواج مش مبارك يعني. سلمى بنت عميس زوجة حمزة بنت عبد المطلب. أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب. وأم أبنائي الفضل وعبد الله وعبيد الله هنا اسمه قسم ومعبد ومعبد، ممكن يقول معبد، وعبد الرحمن وأم حبيب. لبابة الصغرى، في لبابة الكبرى ولبابة، يعني لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية الهلالية، وهي أم خالد بن الوليد. شايفين العيلة يا بنات؟ ولذلك أكثر أم مباركة، ولا من بيتها دي كلهم بنات، بس كلهم ايه سبحان، عشان تعرفوا يعني انه ممكن تكون بنت لكن تكون ايه، هذه بنت مباركة. وكانت طبعا وكانت زينب بنت خزيمة اخت ميمونة بنت الحارث ام المؤمنين لامها، خلي بالكم انها يعني تزوج، يعني الام اتجوزت ايه اكتر من رجل بعد ما مات جوزها. وكانت تدعى في الجاهلية هذه المرأة أم المساكين، لحبها للمساكين. كل واحدة فيهم في زوجات النبي كانت صفة جميلة جدا. اللهم ارزقنا الصفات الجميلة، وارزقنا حسن الخلق، وارزقنا العطف على المساكين، وارزقنا الصبر على الطاعة. الصبر ده جميل يا بناتي أوي. ارزقنا الصبر على الطاعة، وارزقنا الصبر على البعد عن المعصية، ورزقنا الصبر على البلاء. ثلاث كده ثلاث أشياء لا يمكن تستطيع أن تعيش في الدنيا بدونهم. لا يمكن نعيش من غيرهم، لا يمكن نعيش أبدا من غير الصبر على الطاعة. لو عشت بدون الصبر على الطاعة حياتك هتبقى تافهة ملهاش قيمة أبدا، لأن اللي بيعطي لحياتنا قيمة الصبر على الطاعة، اللي بيعطي لحياتنا سعادة الصبر على الطاعة. تلازمنا الطاعة لحد ما نخرج من هذه الدار الدنيا، والصبر على البعد عن المعصية. إنك تبقي بامرأة صالحة، تعرفي أنت اتخلقتي في الدنيا ليه، تعرفي أن أنت جيتي في الدنيا مش عشان تعيشي هباء تخرجي كده من الدنيا تعملي اللي أنت نفسك فيه، لا لا لا لا، تجيتي في الدنيا دي الأمر هام، ذكر ربي في كتابه الكريم رفعك بي وأعزك بي، وما خلقت الجن والإنس إلا يعني. تجيتي للعبادة، جيتي عشان تكوني عبدة لله، جيتي عشان تعيشي سعيدة في الدنيا، وسعادتك في الدنيا امتلال سعادتك في الآخرة. لأنه كما قيل يا بناتي أن في الدنيا جنة، جنة حقيقة من لم يدخلها لم يكن جنة الآخرة، هكذا قال العلماء. إيه جنة الدنيا دي؟ قال لك جنة الدنيا معرفة الله عز وجل، قرب من الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، حضور مجالس العلم، التعلم، لأن التعلم ده يزيل عنك رشاوة، يعرفك الحق والباطل، بيعرفك إيه أسباب السعادة. بيكون الإنسان سبحان الله مثلا ممكن يكون مر بيه لأنه لأن النقطة الثالثة الصبر على إيه؟ الصبر على البلاء. ما في أحد هيمر عليه يوم يا إما يفع فيه البلاء، واللي كان فع فيه امبارح نقول له معلش، وتلك الأيام نداولها بين الناس. دي بلاء، ده امتحان. لن تظن أنك تعيش في عافية دائما، مش ممكن حياتنا تكون في عافية دائما أبدا. إحنا في امتحانات في الدنيا، طول ما إحنا في الدنيا إحنا في ابتلاء، اختبارات شديدة جدا، ممكن الإنسان يعتبر اختبار شديد جدا وبعدين يطلع منه مكسور. لنبلوكم أيكم أحسن عمل. لا فعلا بالتمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، عشان مين اللي هيبقى في الخبيث ومين هيبقى في الطيب، مين اللي هيتحول البلاء فيه. إحنا بنقول البلاء نحن، نذكر أن البلاء محنة. من يتحول البلاء في حياته من محنة إلى منحة؟ اللي اصطفاه ربي، اللي اختاره ربي يجيله البلاء لأن ربي سبحانه وتعالى بيحبه، فعايز يصطفيه يقرب من طاعته فيزيد حظا ويزيد قربا ويزيد علما. إذا ثلاث حاجات أشياء في الصبر عليها لابد أن تراوي، لابد أن تلازمنا في الدنيا بناتي، لا ننساها أبدا. عاشوا عليها أمهات المؤمنين، الصبر على الطاعة، الصبر على البعد عن المعصية، الصبر على البلاء. لما تيجي تشوف حياتهم كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها بلاءات، بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نرجع مرة ثانية، هذه المرأة التي تسمى أم المساكين، اجتمعت المصادر على وصفها بالطيبة وسموها كمان غير أم المساكين طيبة. إذا نسبت الطيبة لأحد، الله طيب والله يحب الطيبين سبحانه وتعالى، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب من عباده الطيبين، والطيب يكون طيب القلب يعني سليم القلب. اللهم ارزقني وإياكم سلامة القلوب وشفاء القلوب من كل درن يا رب العالمين. هنا في وصفها بالطيبة والطيبة والكرم والعطف على الفقراء، كانت طيبة على الفقراء. تعرفوا الطيبة على الفقراء أو الطيبة على الفقراء معناها إيه؟ كانت ترحمهم، علشان كده سميت إيه؟ قلنا حفصة، اللي هو معنى حفصة إيه؟ مش قلنا حفصة أنا سألك في الحاجات دي، مش قلنا كلمة حفصة الرحمة أو ولد الإيه؟ طيب يعني فكان لها نصيب، قيل والله على ذلك من الإنسان ممكن يكون له نصيب من إيه؟ من اسمه، فكانت فيها الرحمة من اسمها دي، كانت رحمتها على إيه؟ على وكرمها وعطفها على الفقراء والمساكين. وكان ذلك سبحان الله حتى في الجاهلية، لأن خياركم في الجاهلية اللي بيبقى فيه صفات جميلة، هو لسه قبل ما يعرف دينه أو يعرف قبل ما يعرف الدين، كوني على ثقة إنه لما يعرف دي هذا الدين بيزداد، تبقى صفاته أجمل، تبقى صفاته أجمل. هكذا كانت هذه المرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا اللي هي مين؟ زينب. احنا نتكلم عن مين يا بنات؟ عن زينب. نعم، فكانت في أم المساكين اجتمعت المصادر على صفها الطيبة والكرم والعطف على الفقراء والمساكين، زينب. خلي بالكم في الجاهلية والإسلام كأن لها، لا هي اسم الثانية اللي هي الزوجة السابقة اللي كان اسمها ايه؟ حفصة، كان فيها برضو الرحمة لأن زوجات النبي كلهم صلى الله عليه وسلم يعني كلهم كانوا إيه؟ كانوا أغنياء ولا فقراء؟ فقراء، لكن كان فيهم رحمة وكان فيهم حسن خلق وكان فيهم مودة، وكان سبحان الله هذه المرأة التي زينب، التي هي زينب اتصفت بهذه الصفة التي هي الطيبة والكرم والعطف على الفقراء والمساكين، وإن كان ذلك في الجاهلية وفي الإسلام وحرص ذلك، ولا يكاد اسمها يذكر في أي كتاب إلا مقرونا بأقربها الكريم أم المساكين. يعني ما جيلك أم المساكين تقول هي من؟ زينب. بنت من؟ زينب. بنت خزيمة. طيب زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم يمضي على الذكور حفصة بنت عمر بن الخطاب من بيت محمد وقت قصير حين دخلته أرملة جثة ابنة شريك قرش من المهاجرين الأولين، فكانت بذلك خامسة أمهات المؤمنين، زينب بنت خزيمة، أرملة، عبيدة ابن الحارث ابن المطلب الذي استشفى في غزوة بدر، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في رمضان سنة 3 هجرية. وكان النبي في زواجه صلى الله عليه وسلم منها مواساة لها فيما أصابها من فقدها لأزواجها ومكافأة لها على صلاحها وتقواها. قيل كانت يعني قيل عنها يعني زوجها استشهد في معركة أحد والنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أيضا في بدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنحى هذا الشرف وهي أرملة، والشرف الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وحين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إني جعلت أمر نفسي إليك، يعني وهبت نفسي لك، يعني وضع على رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قيل هذا الأمر زيادة في التعبير عن بالغ الرضا والامتنان، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اتكسر قلبها بموت أزواجها أنها تتجوز مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن أنها امتنت ورضت وكان عميق سرورها الذي غمر قلبها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها 400 درهم وأولد عليها جزورا. وقيل أن عمها كان عندك إيه؟ قبيس بن عمرو الأرملي هو الذي تولى زوج عمها، اللي تولى زواج هذه المرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة الثالثة للهجرة، ولم تمكس عنده إلا أشهر ثم ماتت. أول واحدة فرضي الله عنها وأرضاها، يعني ولذلك لما فترتها كانت في بيت نبوة قصيرة أقلت منها كتب السير والتاريخ في بحث عن أم المؤمنين زينب بنت خزيمة، ويعود السبب في ذلك إلى الزمن اليسير الذي أقامت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لم تنضم زينب رضي الله عنها طويل بيت النبوة، فقد توفيت في ربيع الآخر سنة 4 الهجرة عن عمر تجاوز أو عمرها يعني كان في سن 30 سنة. شوفي 30 سنة بعد أن قضت 8 أشهر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نشوف بقية البلاءات اللي مرت ببيت النبوة وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا أيضا في المدة التي أقامتها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل ففي الإصابة والرواية تقول كان دخولها لها بعد الوصول على حفصة بنت عمر ثم لم تلبس عندهم شهرين أو 3 وماتت، ورواية أخرى تقول أيضا تزوجها في شهر رمضان سنة 3 وأقامت عنده 18 كما ذكرنا وماتت برمية آخر. وقيل أيضا فيها يعني هي في السنة الثالثة دخل بزينة بنت خزيمة وهي أم المساكين وعاشت عندها 3 أشهر. يعني الرواية اختلف في عدد الأشهر ما فهمت في بيت النبوة، لكن الملخص إنها ما كملتش سنة بيت النبوة وماتت وهي شابة صغيرة أم المساكين. اجتمع المؤرخون على كرمها وعطفها الشديد على الفقراء، ولا كان اسمها يذكر في أي كتاب إلا مقرونا برقبها الكريم أم المساكين. فقيل في استعاب الأصابة كان يقول لها أم المساكين أنها كانت تطعم وتتصدق عليهم، كانت كثيرة الإطعام وكثيرة الصدقة. من أرادت أن تتشبه بأم المساكين التي هي من؟ زينب، فلتتعلم كيف تطعم الفقراء، تتعلم إطعام إطعام المساكين وتتصدق عليهم، ونيتها كده أنها تحشر معها مع أم المساكين رضي الله عنه. وكانت قيل تسمى أم المساكين رحمتها كما ذكر في ذلك كانت رحيمة. ولقاها عليهم وعن الغريب قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم أم المساكين سميت ذلك كسرا كما ذكرنا أطعمها للمساكين. قيل لأم القصة المادة التي قضتها السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنها قد أكرمها الله بكرامة خاصة لم شاركت نهائي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ماتت هو صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فقد كانت صلاة الجنازة لا تشرع بعد عندها عندما ماتت أم المؤمنين خديجة، ما خديجة بنت الأرباع. لكن ما كانتش شرع الجنازة إيه صلاة الإيه؟ لكن في دينها شرع صلاة الجنازة. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهما المرأتان اللتان ماتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنا. دفنت بالبقيع وكان لها من العمر 30 عاما. فجزاها الله أم الخير ورضي الله عنها وأرضاها وحشرنا معها يا رب العالمين في أمين. مرة قريبة أم سلمة. لكن ولدت إني أعطيكم بعض لمحات من بعض طيب أني نحن أمام هو ده يكمل إن شاء الله بإذن الله يكمل فيه بإذن الله يكمل درس زوجين اللي كانت عنه النهاردة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مات أمين. بكنا وعدتكم أن أقول لكم بعض الدروس والعبر من حريصة الإفك للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حريصة الإفك للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنا وقفنا عند نقطة كام يا بناتي؟ 33. طيب هي احنا خدنا اذن المرأة من زوجها لخروجها وهي 32 اخدناها. النقطة التي تلزم تعزية المصاب بكلام يناسبه، يعني الانسان لما يكون عنده بلاء زي ما حصل للسيدة عائشة كده شوفي امها كانت بتعزية لها يا بنية هوني على نفسي. من الرحمة ان انت ترحمي المبتلى وتعرفي ان قلبه مكسور تقومي تهوني عليه وتطبطبي عليه وتاخديه معاكي وتقولي له يلا هي اكل معنا تعالى اتعلم الدين تعالى افرح. لان والله العظيم ما يفرح الانسان في الدنيا مثل ما يفرح بانه يتعلم الدين. والله ما يفرح الانسان في الدنيا مثل ما يفرح بالقران ابدا او بفهم كتاب ربي سبحانه وتعالى. إذا دي الفرحة الحقيقية اللي الإنسان فعلا بيعيش فيها في الدنيا. فهنا يعلمنا هذا الدرس إن الإنسان لما كان زي أم السيدة عائشة رضي الله عنها لما جت تواسي بنتها وكان حصل البلاء الشديد والظلم الشديد في حق السيدة عائشة، فماذا قالت لها الأم؟ قالت لها يا بنية يا بنتي يا حبيبتي أم بقى طيبة رحيمة هوني هوني عليكي. فوالله لقدما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل جميلة زي كده وعائشة كان سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت جميلة عرفت أنها جميلة فنعم الشديد بيضاء في حمرة وكانت دي من صفات الجمال. نعم فكانت وضيئة يعني تعرفين الوضيئ اللي هو إيه تحسي منور كده. نعم امرأة لم قال لها كانت امرأة قد وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا إيه يعني الغد كل دي نعمة المحسود فما تزعليش معلش. شوف الأم بقى لما الأم الطيبة لما جيها بنتها بلاء بتقولها معلش يعني تاخدها في حضنها وتهون عليها وتطبطب عليها وتهون عليها البلاء ده دور الأم يعني. فده بيعلمنا إزاي الأم تعمل مع أولادها إزاي الأم يكون عندها أولاد في بلاء تحتضنهم إزاي الأم لما يكون عندها بلاء في حد من أولادها تقول لهم الكلمة للطيب جرحهم. لأن الإنسان اللي يكون عنده بلاء بيبقى عنده جراح كبير عميق محتاج يلتئم. تعرفي إيه اللي بيلحم جراحنا؟ وقفنا الكلمة الطيبة والقرب من الله وهو الأول. لأن لما تقتربي من الله عز وجل بتجد الكلمة الطيبة تجدي سبحان الله دليلنا جميل جدا. إيه ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يبتليني ابتلاء شديد لأن ربي سبحانه وتعالى يريدني عنده الرفعة. أقول لك طبعا أنت مش أغنى عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تفتكر أنت مكانتك عند الله أفضل من الأنبياء؟ لا طبعا. وانت تفتكري ان انت عايزه ان انت تعيشي في الدنيا من غير بلاء شديد تزلزل كده وزلزله رسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول؟ رسول صلى الله عليه وسلم ما زلزل هو الصحابه قال متى نصر الله؟ امر شديد. لا ان نصر الله. فالامر يعني الزلزله والشده والبلاء والانسان يمر بالعصره دي كل انسان مبتلى بوحي الله الذي بلغ ويمحق الكافرين. يعني امر فيه حكمه شديده جدا مجرد ما تفهميها وتعيها تقولي اه ربا يا ربي صبرني يا ربي ثبتني يا ربي ما تخلي يعني لا تجعلني اني سبحان الله افعل شيء يغضبك او افعل شيء لا ترضى عني يا ربي زدني. نعم الاثنين موجودين الا بذنب وما رفع الا بتوبه. لكن ازاي تربطي ده بقول اكثر ناس بلاء الانبياء والانبياء هم المصطفين الاخيار؟ اذا قد يكون سبحان الله البلاء ينزل بذنب ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. وقد يكون البلاء رفع درجات عند الله عز وجل مكانه عند الله عز وجل سبحانه وتعالى يريد ان يرفعك بها لكن زادك لا يبلغ عمل القليل فيرفعك ربي بهذا البلاء. ولذلك كل امر خير عجب الامر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الاثنين ازاي يكون ان الانبياء اكثر الناس ابتلاء بلاء فالصالحين فالامثل ابتلى المرء على قدر دينه من كان في دين الصلابه شدد عليه وبين اننا نقول ايه طب ده للوقت في الانبياء. طب وفين بنقول سبحان الله ان وما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه؟ الاثنين. هذا هو على طاعه فهو يرفع او على معصيه بس في نقطه لو وجدت نفسك سبحان الله على طاعه وبعدين كلنا مقصرين يا جماعه كلنا مقصرين يمكن مره وانت واقفه تصلي سرحتي يمكن في وقت من الاوقات فرطت في وقت الصلاه يمكن شيء كان مطلوب منك لكن لم تؤديه كما يريد ربي وارضاه. اما تفتكري ان المعصيه ذنب انت ممكن تفتكريه ابدا. لكن في كل الخير انه حتى لو جاء بلاء لتمحيص سبحان الله يظل يبتلى المؤمن ويبتلى المؤمن ويبتلى المؤمن حتى يخرج من الدنيا كالشجره التي حطت اوراقها. عارفين الشجره لما تيجي في الربيع بيحصل فيها ايه بعض الاشجار في الربيع؟ تلاقي فضيها وفين ملاها نزل في الخريف. نعم الخريف الربيع بتاعنا في الخريف مقصوده في الخريف بتسقط يسقط الورق. عارفين سقوط الورق ده سقوط الذنوب عن المؤمن يقول كلمه طيبه يسقط ذنب يبتلى بلاء يسقط ذنب يتقرب بطاعه يسقط ذنب. يا سبحانك يا رب. يخرج المؤمن من الدنيا فاضي من الذنوب فيكون سبحان الله أعماله كلها إيه؟ رفع عنده. زي هنا تيجي تشوفي سبحان الله درس في البلاء ودرس في المصائب في النقطة 33 من هذه اللي هي الدروس والعبر في قصة حارثة الإفك كما يقول العلماء هذه الأم التي تربي أولادها على إيه؟ إنها تعمل إيه؟ في البلاء. يا بنت صغيري يا بنت صغيري ما قالت لهاش الأم ما شعرتهاش الأم قالت لها إيه؟ عمل فيك كده ده يبقى كذا وكذا وكذا او ان سبحان الله اللي قال وكذا ابدا ابدا. لا معلش امر ده وارد الامر ده موجود فابتدت تهون عليها الايه البلد يؤخذ منها يا بناتي انه قول سبحان الله عند التعجب انك لما تلاقي امر عجيب زي ما هي قالت سبحان الله فممكن عند التعجب ان انت تقولي ايه في تعجبك انك تقولي سبحان الله. و لما الناس تحدثوا بحادثة الإفك تعجبت إزاي في أنا سيدة عائشة فقال السيدة عائشة إيه إذا ممكن تقال في التعجب. وفيه أيضا وهي النقطة 35 مشروعية التسبيح لسماع ما يعتقد السامع أنه كذب. يعني ممكن تقولي برضو سبحان الله لو لقيتي أمر كذب كما قالت السيدة عائشة سبحان الله لأن الأمر كان فيه إيه افتراء حادثة الإفك اللي هو إيه؟ كذب والإفتراء. نعم وهنا وقيل وتوجيه وهنا أنه سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الذي ينزل يقول سبحان الله بتنزيه ربي سبحانه وتعالى أن يحصل لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم تدنيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولا يكون أهله إلا إيه إلا طيبين. ولذلك فقيل فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا. وقيل نبه عليه أبو بكر ابن العربي عن أن بعض العلماء إنه هو التنبيه ممكن يكون التنبيه في ذلك تنزيها لله سبحانه وتعالى. نقطة السادسة والثلاثين إنه خبر الواحد يفيد اليقين كما قال الشاعر الحافظ بقول السيدة عائشة لا أستيقن الخبر من إيه أشوف الخبر صح ولا لا، يعني مش سمع الخبر قالت، يعني إن الإنسان لما يسمع خبر أو يحد يقول له كلام من أشهد المسلم به لازم يحصل إيه، لازم يعمل إيه، يتحرك لعشان ما يظلمش حد. لما يجي حد يقول لك كذا كذا كذا كلمة مثلا، شوفي فلانة دي عملت إيه، في فلانة عملت إيه، طالما هتنسيبي ده لفلانة قد تكوني أنت ظالمة، وأنا بقى معاك ظالمة لو صدقتك. شوفي إزاي خلق الإسلام. طب أعمل إيه؟ نتحرك. قد تكون اللي انت قاعده تدعي عليها الافتراءات دي هي المظلومه وانت العكس، لانه اللي يعلم ده هو من سبحانه وتعالى. بذلك هنا في حديث السيده عائشه قالت لك ايه، خبر الواحد لا يفيد، لان قالت استكن اتاكد اشوف ايه الموضوع ده فعلا، عشان كده قالت تسيبني يا رسول الله اتركني يا رسول الله وهي مريضه. وكما ذكرت لكم انها لما كانت مريضه كانت تشعر بود النبي اكتر صلى الله عليه وسلم، كان بيزداد وده ليها مع مرضها، رحمته وعطفه. إنه لما تبقى سيدة عائشة بتقول إن أنا لو كنت مريضة أشعر برحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني النبي كان سبحانه في وقت مرضها كان يبقى قريب منها ورحيم عليها. فاستغربت فعلا لما سمعت الأمر ده من أم مصطح، حسيت أنا شعر شيء لكن مش قادرة أفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا إذا دخل عليا لا يسألني إلا في أمر، كيف تيجي إزاي حالكم بس كده يا رسول الله، ما كانش فيه عز المزاد. قالت لما سمعت بقى الحق الامر ده من ام مصطح قالت ده انا اتاكد من امي وابويا لو بجد ده يكون في افتراء على هذا الرجل، ما صدقش ان هو قال كده. فذهبت امها وابيها وسالتهم عن الحادث، يا امها الحادث كذا كذا كذا كذا. امها قالت لها طيب هول عليك يا بنت الامر او هو كذا، فيؤخذ من ذلك تربيه يا بناتي، يؤخذ منها ايضا ان الإصلاح بين الزوجين يحمل المرأة على الصبر. يعني إيه؟ إنك صبر، يعني عشان يبقى في بينك وبين جوزك مشكلة محتاجة حد يصبرك على الزواج ده. ممكن لأن الأمر وارد، مش ممكن اتنين ما حصلش بينهم إيه؟ خلاف، استحالة اتنين ما حصلش بينهم خلاف. بس مين اللي دخل في المسألة؟ مين اللي هيصلح؟ مين اللي نيته صحيحة؟ مين اللي هيقول كلام طيب؟ مين اللي هيقول كلام ممكن يخفف المسألة التي بين الزوجين علشان العملية ما تبقاش فيها إيه؟ ما يزيدش الخلاف، ما يزيدش الهوى، ما يزيدش الشقاق اللي بين الزوج والزوجة. لأن سبحان الله يا بناتي ممكن يزيد الشقاق الذي بين الزوج والزوجة إذا كان في المسألة إنسان ليس عنده فقه في الإصلاح، يدخل قد لا يصلح لكن يفسد. واحد يدخل إن يريد إصلاح إيه يفرق له بينهما، هو داخل نيته إن شاء الله الإصلاح، فيقول للزوجة معلش إحنا ندخل مش هنقول كل الحاجات اللي هي لا تضايقك ولا تضايق، وإنت كمان ما تقولش الحاجات اللي تضايقك علشان إحنا داخلين للإصلاح، هترضى بالصلح وإنت هترضي بالصلح. لو كانت نيته الصلح ربنا يصلح، لو كان اللي داخل كمان نيته صالحة عايز يصلح. لكن هتدخل لو إن سبحانه عشان كده بيقول لك حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يفرق له بينهما. لو إن فعلا هم عايزين يصلحوا وعلشان يبقى العرب مجموعة من عند أهلك صالحين ومن أهلك يكونوا صالحين، خليهم يحضروا الجلسة بتاعتنا دي عشان نشوف إيه الموضوع. البنت عايزة تطلق، الولد مش طايق الزوجة، الاتنين نيتهم اللي داخلين في الصلح نيتهم جميل، بيقربوا بعد ذلك في الصلح الاتنين والاتنين رحمش غير بعض، وانت مالكيش غير زوجك وانت مالكيش غير زوجتك وكذا، فيقرب الأمر. إذا يبين لنا أن المفروض الإنسان لما يجلس في مجلس أو مثلا أن هي لما جاءت اشتكت من ما حدث لأمها وأبيها كانت أمها تبغي الإيه الصبر، بس بطريقة طريق خير فعلا. نعم احسنتي، لانه كما ذكر ربي سبحانه وتعالى انه لا خير في كثير من نجواه الا ايه، ما فيش الكلام اللي بين الناس حتى كده، ده لا خير في كثير من نجواهم، دين بيتكلموا مع بعض النجوى كده بتتنم في ايه، الا لو كان الموضوع فيه امر بصدقه او معروف فتعملي خير او اصلاح، ده المسموح فيه في النجوى، انك على ماسكه ودن واحده مش قاعدة تغتابي وتنمي وتكلمي على واحدة وكذا، لا ديننا مش كده، ديننا أرقى يا بناتي، ديننا بيخلي الإنسان يصير كده على الأرض راقي، وأنتم الأعلون إيه؟ إنه أنتم مؤمنين. بذلك هنا يؤخذ من هذه الحديثة أيضا أن الاستشارة سنة نبوية، حصلت استشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت في الحديث في الإفك ولا لا؟ حدثت استشارة، النبي صلى الله عليه وسلم سأل مين؟ استشار علي، واستشار مين؟ وأسامة، وأسامة سيدنا علي أن لك قالوا لا يا رسول الله لك إيه؟ نساء سواها كتير، بس اسأل الخادمة، الخادمة قالت والله يا رسول الله ما علمت علي يعني سؤالا إلا أنها كانت صغيرة جارية صغيرة، فكانت اللي هو لما تعجن العجين تيجي الايه، تيجي اللي هي الحاجات اللي هو الطير او الدواجن تاكل عجينها يعني، فدي بس الحاجه العين صغيره دي بس اللي ماسكاها عليها، ان تعجن العجين وبعد ما تعجنه صغيره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي عندها كم سنه يا بنات؟ كم؟ يعني لك ان تتخيلي يعني امراه زوجه تقيم به وهي عندها سمات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عجين مين بقى؟ ده البنت ما بتعرفش اصلا تعجن العجين، فكيف بيس؟ فدي بس العين اللي فيها طيب. واما سيدنا اسامه قال له والله ما علمتها وانت اعلم بهم يا رسول الله. اذا الاستشاره جائزه، اذا الاستشاره في ديننا بالعكس، ده ربي سبحانه وتعالى قال كده ايه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له ايه؟ شاور في الامر، وقال الامر شورى بينهم. استشاره الفاضل المفضول، يعني مش اي حد تروح تستشيريه، لما تيجي تستشيري استشير الاقياء، استشير عاقل، استشير المبتذل، استشير الذي عنده علم هيرد عليك بالعلم والحكمه، استشيري في مساله اي امر من امور حياتك، انا كنت عايز اعمل كذا، انا كنت كذا، انا كان كذا، انا ابتليت وحصلت، استشيري من يرشدك الى الحق، استشيري من يهديك الى الصواب، استشيري من يوصلك الى نهايه الموضوع، اللي هو عنده حجه، نعم اللي هو عنده علم عنده حجه، لا ده انت هتعملي كذا، لا انت مشكلتك كذا، لا انت سبحان الله حل مشكلتك دي بفضل الله عز وجل، لان ايه سؤالك يكون لاهل ايه اذنك انتم احسن يعني. استشيري بقول لك اذا استشيروا جماعه فقد يصيب المفضول ويبطئ الفاضل، زي ما ذكرنا لا يلزم الاخذ بالاستشاره وهي غير ملزمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ باستشارة علي، لا اللي هو قال له إيه لك من النساء، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بقول علي رضي الله عنه. النقطة التي تلي ذلك استشارة الرجل للمرأة إذا أمنت الفتنة، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش عيب أبدا أن الراجل يستشير مراته، لأن هذا حدث فين؟ في أم سلمة، في فاكرين اللي هو فاكرين ايه فاكرين، ها كان اسمها ايه بنات، كان اسمها ايه، نعم الحديبية، نعم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة وكانت معاه زوجته أم سلمة وكانت مقترئة وكان الاقتراع يقع على أم سلمة رضي الله عنه، فاستشارها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين اللي هم إيه هو عايز سبحان الله لأنهم المفروض خلاص مش يدخلوا مكة فعايز يذبح الهدي، فهي السيدة أم سلمة فاستشار السيدة أم سلمة رضي الله عنها فكانت فقيها، كانت فقيها أصابت قلت لهم أنت ما تبصلهمش ما تكلمهمش يا رسول الله، ادخل أنت اذبح الهدي واحلق وهتحلل، هم عملوا زيه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أصابت زوج النبي فكانت، فالمرأة ممكن تكون فقيها يا جماعة، المرأة ممكن إذا كانت عاقلة ممكن تكون فقيها، وخاصة كل ما بتقرأي كل ما بتتعلمي ربنا بيمن عليك بالعلم، يبقى عندك فقه أسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما نافعا قد من خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. هنا المسألة فيها وهي نقطة 43 فضل كل من دافع عن عائشة رضي الله عنه. زينب دلوتها دفعت ولا لا؟ نعم. وأسامة دافع مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسعد بن معاذ كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي وأبي أيوب وزوجه رضي الله عنه كل دول دفع عن السيدة عائشة رضي الله عنه لأنهم لا يعرفوا عنها إلا الإيه؟ إلا الخير فدفع عنها. نقطة أخرى وهي 44 أن حمية لله ورسوله لا تذم أو لا تذم كما أشار الحافظ. يعني الإنسان يغير بس دينه، يعني ممكن يغضب لدينه لكن ما يغضبش الأمور الدنيا، وإذا غضب الأمور الدنيا يرجع تاني. إذا أنا غضب الأمور الدنيا إذا غضبتي ولا انفعلتي ولا قلتي مثلا جزاكم الله خير يا حبيبتي ولا قلتي مثلا وانفعلتي وكده وقعدي مع نفسك تاني هتعرفي حد من إن انفعالك ده سبب شطار وإن سبب أي غضب ده شطار وإن اللي بيؤجج فيك الغضب الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان بيحب جدا الإنسان يغضب ولو غضب الإنسان بيعمل فيه إيه؟ يقول بس تعالى بقى ده أنت حبيبي بقى وأنا بعبيك الكرة زي ما الأطفال يلعبوا الكرة فيشتغل فيه زي ما هو عايز الشيطان. لكن إذا مكسبتي نفسك وتدركتي المسألة وردتي لصوابك مرة ثانية يخنص مش يخنص بس ويحزن رجع المؤمن لصوابه مرة ثانية. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يدخلني الجنة أو شيء يحب ربي سبحانه وتعالى قال له لا ترضى بس رح يسأله تاني قال له لا ترضى بس رح سأله مرة لا ترضى يعني ده من أسباب دخول الجنة. يعني أنت مثلا على سبيل المثال نسأل الله العفو والعافية جاء بلاء شديد في حياتك بلاء وغضبت غضب شديد قلت والله أنا من عايزة الدنيا والله أنا من طايقة الدنيا أنت ده أنت أبيتي أو رضيتي أنت جايب الدنيا عشان تغتوي قلت والله أنا هعمل كذا والله في نفسي كذا أقول لك ده شطان بيلعب بيكي وهيضحك عليك ولو عملت كده هيقف في خصمك يوم القيامة وهيقول لك إيه خد فاكرين خطوة الشيطان هي هيقول إيه الشيطان هيقول إيه إن الله وعدكم وعد الإيه وعدكم وما كان بيعلم بسرطان إنا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخ وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب. يا بعد كله بعد ما عملت فيها كده بعد ما أهلكتني بعد ما أوردتني المهالك بعد ما خلتني أعمل في نفسي كذا وكذا وكذا وأخرج عن أمر ربي بعد ما خرجتني من الدنيا وأنا مثلا واحد يقول أنا أعوذ بالله من الشر واحد يقول أنا كفرت خلاص واحد يقول والله أنا هموت نفسي واحد يقول والله أنا هعمل أقول اللهم لك الحمد ربنا أداك حياة إلى أن تلقى الله وأنت بزيادة ربنا رضى منك الخير. أما الشيطان لا يرضى الإنسان خير أبدا فيصد عن السبيل يصد عن السبيل فالله ثبتنا يا رب العالمين. إذا يا بناتي المسألة فيها إذا كان الغضب لله لا يذم كما أشير في ذلك. هنا نقطة أخرى حب علي رضي الله عنه للنبي لما علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه لما قال له الحب شو قال له إيه أنا ما فيش حاجة تزعلك يا رسول الله ما تزعلش أنت زعلان لي عشان أنت كنت مثلا يعني حبك للسيدة عائشة لكن من النساء كما ذكر العلماء متسع اختار وهذا ما فعله علي رضي الله إلا الحب لمن ليس شكا أو ريبة في سيدة عائشة أبدا بس الآن معرف حب الشديد لأنه ما تزعلش كأنه بيطلب عليه وما تزعلش لكن النساء إيه ساعة. فهذا الأمر سبحان الله علي حب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشار بطلاقه لها رعاية لجانب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقف على هذه النقطة وهي 46 عشان ناخد تفسيرنا في سورة مريم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك من طاعتك ندعو من نبي جنتك ومن اليقين ما تحول لي عن مصائب الدنيا ما تعلمه بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا